إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى قرآن السهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا على مدى 44 دقيقة ما يتيسر من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله الله غفور. رمضان الذي أنزل أجيب للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا الشهر الحرام الشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم What?